الملائكة لا يصفون بذكورة ولا بأنوثة، قال تعالى منكرا على الكفار: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والنصارى اليوم وغيرهم من الضلال في الأرض في العالم يعتقدون أن النصارى على أشكال الإناث، ولذلك ترى في التحف التي يضعها بعض المسلمين مع الأسف في بيوتهم والهدايا التي تتهادى والصور التي في بعض القصص وموجودة كذلك على شبكة الإنترنت صورة امرأة لها جناحان أو بنت لها جناحان، بنات لهن أجنحة يطرن. هذه من عقيدة النصارى وغيرهم أن الملائكة إناث وأن لهم أجنحة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. بعض العرب كانت تعبد الملائكة ويقولون بنات الله، جعلوا لله البنات، تعالى الله عن قولهم.